بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند ترجمة الإمام البغوي، والترجمة معناها الكشف والبيان والإفصاح عن حياة شخص ما، وهذا علم اختص الله عز وجل به المسلمين في أروع سوره، اللي هو علم الايه؟ ترجمة، أن تترجم للرواة. لن تجد في أمة من الأمم اهتماما بالرواة ونقلت العلم وحملته كما تجده عند المسلمين. والترجمة عندنا فن له أصوله، وألف فيه كتب وقواعد. ممكن تلاقيها مثلا يقول لك علم الرواة أو علم الرجال أو علم الجرح والتعديل، وهتلاقي بقى في الجرح والتعديل والرواة والرجال الكتب التي تتكلم عن الثقات فقط، أو المقابل الكتب التي تتكلم عن الضعفاء والكذابين، أو الكتب التي تجمع بين إيه؟ بين الاثنين، فترى فيها ترجمة للثقات وترى فيها ترجمة للضعفاء. وهناك الكتب التي تترجم للرواة بإطلاق، وهناك كتب تترجم للرواة بتقييد. يعني يقول لك أنا في الكتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، فيها رواة فلان عن فلان عن فلان. مين فلان ده؟ درجته العلمية إيه؟ مؤهلاته إيه؟ يبقى هيقول لك أنا هبين لك وترجم لك لرواة الكتب الستة بس. وده طبعا أكثر كتب التراجم على هذا الأمر. وفي كتب يقول لك لا، ده انا هتكلم عن الثقات فقط، سواء في الكتب السته او في غيرها، لان احنا عندنا كتب كتير في السنه، احنا اشرنا الى بعضها في المقدمات قبل رمضان، وقلنا انواع المصنفات ايه، فاكرين ولا لا؟ انواع المصنفات في علم الحديث، قول يا شيخ عمر، ده احنا خدنا لقاء كامل في الموضوع ده، الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمصنفات، المستدركات، الموطئات، المعاجم، الأجزاء، المشيخات، كل دي الزوائد، كل دي كتب فيها رجال، فيها رجال محتاجين نكشف عنهم. العلم ده، العلم ده، علم الرواة هو اللي اختص به المسلمين. يعني انت لو حبيت تقول الحديث بيتكون من جزئين، ايه هما؟ سند ومتن. السند هو ايه؟ الرواة، سلسلة الرواة التي توصلنا إلى النص. طيب والمتن هو ليه؟ هو الكلام الذي تكلم به القائل، سواء بقى كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو كان كلام الصحابي أو كلام التابعي. طيب هل يقبل كلام بغير سند؟ لا، لا يقبل كلام بغير سند، كما لا يرتقى إلى السطح بغير سلم. هو ممكن في حالة واحدة بس الناس تطلع سطح من غير سلم، لما يبقوا باتمان وسبايدر مان، مش ده بيضحكوا بيه على العيال الصغيرين؟ لابد. ولذلك بعض العلماء يقول كده: الإسناد سلاح المؤمن، إن لم يكن له سلاح فبما يقاتل؟ ده وده ده ده اللي احنا اختصنا به. طب احنا قلنا جملة رائعة لأبي علي الجياني في المقدمات: اختص الله عز وجل هذه الأمة بثلاث، وفصلنا فيها شوية كويسين قوي. اختص الله عز وجل هذه الأمة بثلاث، ايه هم بقى الثلاثة؟ الإعراب والإسناد، واللي بنتكلم فيه ده هو بقى برضه، والأنساب. هي أمة الإسلام كده، اختص الله بها هذه الثلاث، وده شرحناه. فالإسناد سلاح المؤمن، إن لم يكن له سلاح فبما يقاتل. هو سلاحي، يعني هو ما اعتمد، ما هو سمي سندا ليقول لك فلان ده سندي، سندي يعني ايه؟ حتى زمان لما كان بعض النساء يعني تولول كده على حد ما تقول يا ايه يا سندي، طبعا ده خطأ ما فيش شك. فالسند هو المعتمد، سند يعني معتمد. ولذلك ما فيش حد يجيب لنا اي حاجة في الدين الا ونقول له على طول ايه فين اسنادك، سندك، قول لي جبت الكلام ده منين ومين قالك عليه. ولذلك لما كثرت البدع وانتشرت بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، قالوا ايه محمد، احنا قلنا كلمة عن محمد بن سيرين، نقلت عن محمد بن سيرين وعن غيره، سموا لنا رجالكم. هتيجي تقول لي الحكم او تقول لي حديث او تجيب لي حاجة، مين اللي قال لك؟ لان هناك رجال ثقات وهناك رجال غير ثقات، هناك رجال سنة وهناك رجال بدعة. فانت هتجيب لي حكم او تجيب لي رواية سموا لك، كان قبل الموضوع ده اللي يجيب حديث سمعنا على طول. ليه؟ لان الاصل ايه؟ كنا لا نسأل الناس عن الايه؟ عن الاسناد، لان الاصل الصدق. واهل البدع فين في الوقت ده؟ في الجحور، محدش يقدر يطل براسه، محدش يقدر يقول اي بدعة، كان يتشوي، ما كانش يجرؤ واحد صاحب بدعة يطل. اما قتل سيدنا عثمان بقى واختلط الحابل بالنابل، سبحان الله، ايه اللي حصل؟ بدأ بقى اصحاب البدع يشموا نفسهم، ما هي البلد انفرط عقدها بقى. عشان كده سيدنا علي كان عايز يعمل ايه الاول؟ كان عايز يلم عقد البلد وبعد كده يتفرغ لقتلة عثمان ويقتص منهم، دي كانت رؤيته. فالمهم ان السند سلاح المؤمن الذي اذا اتى به نحو مسألة علمية وصله إلى مسألة علمية أو إلى حديث أو إلى أمر من أمور الدين نستطيع أن نعتمد عليه. سموا لنا رجالكم. فإحنا عندنا الترجمة دي بقى اختص بها علماء الحديث أو اختص بها علماء الإسلام، وأصبح عندنا تراجم للمحدثين والمفسرين والمؤرخين واللغويين والبلاغيين، كل العلوم في يعني هنترجم نقول إيه؟ ترجمة تشتمل على الاسم والنسب والكنية والنسبة واللقب والمولد، وهات بقى ما يقابل المولد النهاية والوفاة، بينهم بقى ايه؟ الرحلات. الرحلات يعني راح فين وفين، عارف الرحلات دي تسوي دلوقتي الزمالة، مش يقول لك الدكتور فلان زميل كلية الجراحين مش عارف بلندن، زميل مش عارف كلية في كاليفورنيا، زميل كلية كذا، ويعمل عدة زمالات كده. أي الزمالة ده هي الرحلات دلوقتي، على قد ما ياخد زمالة كده من كليات متنوعة نقدر نقول إن هو أصبح علمه إيه؟ واسع. مش واسع بقى كمان ومتقن، لأن اجتمعت لديه خبرات من أنحاء شتى، ومعناها أنه حريص على العلم. فإحنا بنتكلم عن الراوي، اسمه ونسبه وكنيته ونسبته ولقبه ووفاته ومولده ورحلاته ومشايخه وتلاميذه وشهاداته، الشهادات اللي حصل عليها بنسميها أقوال العلماء فيه. أقوال العلماء اللي هي إيه؟ الشهادات. ها؟ مشايخك اللي انت قعدت معهم قالوا عنك إيه؟ ادوك شهادة بتقدير ممتاز ولا جيد جدا ولا جيد ولا مقبول ولا ضعيف ولا ضعيف جدا ولا لا تأخذوا عنه العلم فإنه كذاب. دي شهادات موجودة عندنا، بس طبعا هم انا جبت امتيازه جدا للتقريب، انما احنا عندنا بقى يقول لك فلان امام متقن، فلان ثقه حجه، فلان لا يسال عن مثله، يقول لك مثلا فلان ثقه، فلان صدوق، فلان شيخ، فلان لا باس به، فلان يهم، فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، فلان متروك، فلان وضاع او كذاب، فلان يسرق الحديث. دي ألقاب، أنا بجيب بس نماذج كده عشوائية في سواء هنا أو هنا. طبعا الشهادات دي يا إما تكون له يا إما تكون عليه. لو كانت الشهادات في صف الطالب يبقى اسمها تزكية، تعديل، علم التعديل. التعديل معناها إيه؟ وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، الأوصاف اللي تؤهله إن لما يتكلم الناس تقبل منه وتحمل الرواية عنه. طب اللي يقابلها بقى لو اتكلموا عليه ده اسمه التجريح، الجرح. التجريح والجرح الاثنين صح، التجريح أو الجرح معناه عكس التعديل بقى، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. يعني لما تيجي تكلم تقول له عدن هقول ما تقولش، طب كيف ولا كلمة، وأقول لك طب قول إيه رأيك، قول له ولا حاجة، إحنا بس هنحط ده في الكيسة جنبنا كده وخلاص، يبقى عرفنا إن البلوى دي طلع من عندك، أو ممكن يكون ضعفه يسير فهناخد الكلام نقول مين زملائك، نبدأ نلف على زملائه، فلان ده كان حاضر آه، طب انتوا سمعتوا نفس الحديث اللي سمعوا من نفس الشيخ اه، طب قولوا لنا كده اللي انتوا سمعتوه، لو لقينا الروايه بتاعته بتوافق روايات اقران الثقات نقول له فلت يا بطل، زملائك الثقات طبقنا اللي معاك على اللي معاهم طلع ما شاء الله، انت حلو في الماده دي، امتياز او جيد جدا او جيد او مقبول. قال لنا حديث ثاني الضعيف ده اهو، رحنا هات عمال اتفضل قول، قال رحنا رايحين لزملائه، فلان كان حاضر معاكم اللقاء ده اه مع نفس الشيخ فلان اه، طب قولوا لنا الحديث اللي كان في المجلس ده كذا كذا، ناخد روايه الضعيف نطبقها على روايه الثقات نلاقيه مخرم، نلاقي الروايه في مكان هو في مكان تاني، او هو منقص او مزود او مؤخر او مقدم او ملخبط في الرواه، نقول له متشكرين روايتك ضعيفه، جينا نطبقها على الثقات الحفاظ ما جابتش معانا، يبقى روايتك دي مردوده، ده علم كبير. يبقى علم الجرح والتعديل هو عرفنا معناه ببساطة خالص، وليه قواعد كبيرة ممكن هيجي إن شاء الله أثناء ما بنعلق على بعض الأسانيد ببساطة هنتعلم بعض العلوم فيه. يبقى أرجع وأقول تاني إن إحنا عندنا الترجمة لأي راوي ده حاجة اختص ربنا سبحانه وتعالى بها المسلمين، وده علم فيه كتب عجيبة الشكل، وهيجي لنا إحنا أشرنا لبعضها، هيجي لنا كل ما نيجي نتكلم عن حاجة أقول لك الكتاب الفلاني وأقول لك لمحة عنه كده، تروح انت عندك المكتبة تشوف فيها، ما عندكش مكتبة تشوف مكتبة عامة، ما فيش مكتبة عامة ادخل على النت وقصر، هتلاقي مكتبات كتير تقدر تفتح الكتاب بي دي اف وورد وتعمل اللي انت عايزه، وهتلاقي نفسك لما تعيش مع هؤلاء الاعلام وهتطلع كنوز تقدر تطبقها على الواقع. يعني مش هنعيش في التاريخ، احنا هندرس التاريخ عشان ناخد منه اه ونطبق على الواقع ونعرف بدورنا. كل ما تتعمق اكتر في التاريخ عامل زي الشجره اللي لها جذر بيفضل يعمل ايه، ينزل في الارض ويعمل بقى الشعب المتفرعه منه. علشان نترجم لاي راوي عرفنا نترجم يعني ايه، نتكلم عن حياته، نكشف عن حياته، الترجمه معناها الكشف والبيان والتفسير والافصاح عن شيء ما. حتى لما واحد يتكلم كده كلام مش مفهوم انت بتقول له ايه، ترجم، ما مش انجليزي بتكلم عربي بس انت ايه مش فاهم، تقول له يا عم ترجم، عن انت عايز تقول ايه، حد ترجم يا جماعه عن الراجل ده، يعني ايه يفسر لنا يبين لنا احنا مش فاهمين حاجه منه. والترجمه عند المحدثين ثلاث انواع، اي راوي بنترجم له ثلاث انواع، بس فيهم واحده اخطر حاجه، في حاجه اسمها ترجمه معرفيه، وحاجه اسمها ترجمه منقبيه، وحاجه اسمها ترجمه حديثيه. يعني ايه ترجمه معرفيه، ترجمه منقبيه، ترجمه حديثيه؟ الترجمة المعرفية معناها ما يلزم للتعريف بالراوي. أقول لك زي إيه؟ عارف زي واحد ساقط قيد وعايزين نتعرف عليه، عايزين نثبت إن هو فلان ابن فلان وليه وجود في الحياة، لازم نعمل إيه؟ هنروح السجل المدني يكشفهم، شوفوا المواليد بتاعة سنة كام، وإذا ما كانش فيه هيروح لاثنين شهود في الحي، وأبوه فلان وأمه فلانة وجدته مش عارف إيه، ويبدأوا يجيبهم وشيخ الحي ولا شيخ الحارة يشهد، ده اسمه كله للتعريف بيه. هل إحنا حكمنا عليه إنه مواطن صالح ولا فاسد؟ لا، ده إحنا فقط بنعمل إيه؟ بنعرف بيه بس إنه ده ليه وجود وليه اسم وليه جذور، خلاص؟ هو كده اللي عارف بقى يتعلق فين بقى الترجمة المعرفية، التعريف بالراوي ان هو ليه وجود، اللي هو اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه. واضح الكلام ده؟ ادي الترجمة المعرفية. الترجمة المنقبية بقى اللي هي تتعلق بالمناقب، المناقب يعني الفضائل، الخصائص بتاعته، هو ليه فضائل ولا ماليش، عامل زي ما اقول لك مثلا، سواء بقى تتعلق بقى بالمناقب الدينية أو المناقب التي تتعلق بجميل العادات، لأن إحنا عندنا دين ومروءة. الدين ده شرع ربنا أمرنا به، حاله الدين إيه؟ طيب المروءة حالته في الناس بقى اللي هي جميل العادات التي اتفق عليها الناس، مراعاة للذوق العام والأعراف والتقاليد المرعية التي لا تخالف الشريعة. ده احنا كل ده بنراعيه في الراوي، لان احنا لو عندنا راوي اخل بموازين الاعراف المحترمه في بلده ترد روايته. صدق بقى، لو اخل بموازين الاعراف المحترمه في بلده ترد روايته. وفيها مؤلف قد ده كده اسمها المروءه وخوارمها. خوارمها يعني ايه؟ انخرمت مروءته يعني سقطت، يعني انطعن فيه. ألفه الشيخ مشهور حسن سلمان ربنا سبحانه وتعالى يديله الصحة والعافية، والكتاب مشتهر. ده بس في المروءة، وحنعرف بعد كده، بس أنا مش غرضي أشرح الكلام ده، أنا هدخل على حياة الإمام البغوي، بس دي مقدمة لابد منها عشان أبين لك إحنا ليه بنعرف بأصحاب الكتب وليه بنعرف بالرواة، ما هيش كماليات، دي أصول. فالترجمة المنقبية خصائص الراوي وفضائله، زي ما أقول لك كان قواما صواما، كان عف اللسان، كان وصولا لرحمه، كان معاشرا للناس عشرة حسنة. دي المناقب الفضائل بتاعه. ترجمة الحديثية بقى اللي هي هيتحط بها في ميزان العلم، ما أنا ممكن أقول لك عنه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، واجيب لك نسبه وكنيته ولقبه اللي احنا قلناه ده، واجيب لك فيه فضائل، وإنه بيصوم يوم بعد يوم، وإنه بيرعى الأرامل واليتامى المساكين، وإنه يصلي في الجماعات، وإنه وإنه وإنه والحد كده. شكرا. طب يقول درس علم، يفتح الله يا عم، ده الكلام اللي فات كلام حلو وجميل، ما أقدرش أقول حاجة عنه خالص. هقول له برضه يفتح الله، اللي فات ده كلكم ده مسلم صالح في نفسه، لكن علشان يتأهل للتصدر ويعلم الناس لازم أديله الترجمة رقم 3 الحديثية. ميزان العلم إيه؟ ترجمة الحديثية يعني ميزان العلم، درجته العلمية. الترجمة الحديثية بقى هنشوف كلام ذوي المشايخ. الله، أنا لازم أعرف شيوخه وتلامذتهم، مال، لأن من خلال شيوخه هعرف إذا كان سنده متصل ولا لأ. ممكن يقول عن فلان ودور في شيوخه عن فلان ما لقيش الشيخ ده، يبقى مدلس او يمكن يكون كذاب. فلازم نعرف شيوخه، وده احنا عندنا حصر كامل بيه. طيب، وفي فنون للتوصل الى الشيخ، دي علم مختص اسمه علم دراسه الاسانيد. ونعرف تلامذته ليه برضو؟ لانه هتروى عنه وتنقل عنه الروايات، فلما يجي تلميذ يروى عنه هنشوف إذا كان التلميذ ده موصول السند بالشيخ اللي احنا بنتكلم عنه ولا لأ. وبرضه مع كثرة التلاميذ يدينا انطباع عنه، هل هو كان مقصود إليه بتعلم العلم يبقى صاحب شهرة؟ ما هو دايما صاحب الشهرة تلاقي تلامذته إيه؟ يكثرون حول، لأن يجدون عنده علما لا يجدون عند الآخرين. فده هيفيدني في الاتصال والانقطاع سلسلة السند، لأن نبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، أدي حلقة، الصحابة الحلقة الثانية، التابعين الحلقة الثالثة، أتباع التابعين الحلقة الرابعة، تبع الأتباع الحلقة الخامسة. ولازم تعملها كده. أتش معاه ورقة بيضة؟ شفت الدوائر بتاعة التعاون، بنزلت التعاون، هي دي يا شيخ محمد، الله يكرمك. استول يا عم هنا، هنا امتى ضاعت الورق؟ قدر الله ما شاء الله. لفت نظر. ماشي ماشي، جزاك الله خير. مش عارف ده توصل ولا لا. هنعمل السلسلة بالطريقة دي كده. نبدأ النبي عليه الصلاة والسلام، طبقة الصحابة، طبقة التابعين أو حلقة، حلقة أتباع التابعين، حلقة تبع الأتباع. كده تقدر تقول عليها إيه؟ سلسلة. وإيه؟ متصلة. طب تعالى نعملها بطريقة ثانية كده. كده تقول عليها برضو ايه؟ سلسلة، بس ايه؟ منقطعة. الله، يبقى انا لو قلت بقى ده النبي عليه الصلاة والسلام، المفترض بعد منه مين يكون شابك معاه؟ شابك معاه يعني خلاص لقيه وسمع منه، الصحابة. لا ده في انفصال هنا. يبقى ما فيش صحابي هنا. يبقى أكيد ده تابعي أو تابع تابعي. فهل التابعي أو تابع التابعي شاف النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه؟ لا. يبقى في انقطاع. هنسميه حديث مرسل. وليه تعريفه هيجي لنا. وممكن أسميه معضل. ما هو المرسل ضعيف. طيب شوف لقينا هنا بقى ايه حلقة واللي بعدها متصلة بها وبعدين انقطاع تاني هنا. طالما واحدة دي حلقة واحدة بس اللي وقع هنا هسميه منقطع. طب ولو لقينا الانقطاع تحت خالص من عند المؤلف صاحب الكتاب هسميه معلق. فحاول بجيبها ان شاء الله مشروحة ونشوف شكل العرض ونعملها عليه سميه معلق. طب لو هنا سلسلتين ده هم واقعين الحلقتين دول واعين آسف الحلقتين دول واعين يبقى اسمه معضل. يبقى لو الانقطاع كان من فوق من عند النبي عليه الصلاة والسلام حلقة الصحابة نسميه مرسل. طب لو الانقطاع من تحت من عند المؤلف صاحب الكتاب معلق عامل زي الحيطة لما تيجي من تحت من الأرض تشيل منها مدمكين هتقول الحيطة ايه متعلقة. الله المؤلف صاحب الكتاب بيقول قال فلان هو ما شافش فلان ده يبقى نقول معلق وده ضعيف. طب لو لقينا حلقة واحدة سقط أثناء الإسناد بس له من أوله وله من آخره منقطع. طب لو لقينا حلقتين سقطين وراء بعض في أي موضع في الإسناد معضل. يبقى الانقطاع إما أن يكون في أول السند وإما أن يكون في آخره وإما أن يكون في وسطه أو في أثنائه خليها في أثنائه وإما أن يكون في أثنائه وإما أن يكون الساقط حلقة واحدة وإما أن يكون حلقتان. فإن كان في أول الإسناد من ناحية النبي عليه الصلاة والسلام هذا الانقطاع نسميه مرسل وإن كان في آخر الإسناد من ناحية المؤلف معلق وإن كان في أثناء الإسناد حلقة واحدة منقطع وإن كان حلقتين وراء بعض في أي موضع معضل. وكل دي أنواع الضعيف ودي طبعا علم دراسة الأسانيد اللي بيكشف عنها. فإحنا عندنا الدرجة الترجمة الحديثية هتعرفني من خلال الشيوخ والتلاميذ إذا كان في حلقة واقعة من سلسلة الإسناد ولا لأ ولا حلقتين. أدي حاجة الترجمة الحديثية بتشتمل على بيان حال الراوي درجته العلمية زي ما أشرنا يا ترى هو من أهل العدالة ولا من أهل الجرح. طب وإن كان من أهل العدالة درجته فين في أعلى العدالة ولا في وسط العدالة ولا في أدنى العدالة عامل زي التقدير الناجح. تقدير الناجح أعلاه امتياز جيد جيد جدا جيد جدا الأول جيد مقبول منقول بمادة منقول بمادتين كل ده ناجح. تبدأ بقى ثلاث مواد ده راسي ما يعديش السنة يعيد السنة على الثلاث مواد دولة في الكلية. بس اللي جايب ثلاث مواد وكان عنده 15 مادة نجح في كم مادة 12 يبقى ده ضعفه شديد ولا يسير يسير. طب لو كان شايل خمس مواد الضعف يزيد شوية بس خمسة بالنسبة لاثناشر يعني لسه برضو مازال في درجات الضعف الايه اهو اليسير. لو جينا عند ستة من خمستاشر نبدأ نقلق. جينا عند ثمانية من خمستاشر دخل في الدائرة بقى اللي ما ينفعش معاها كلام. شايل عشرة من خمستاشر اربعتاشر من خمستاشر خمستاشر من خمستاشر كله بقى يروح. واحيانا بقى ما حضرش الكلية اصلا وراح زي اللي راحهم على اي جامعة في جورجيا ولا في امريكا وراح ضارب من على الانترنت شهادة هو معاه دبلون مع الاحترام للدبلين طبعا وعامل لي دكتوراه في الاعلام ولا دكتوراه في الطب يا راجل ويفتح قناة فضائية برضه ويكافي فيها مثلا حاجة عجيبة الشات. ده بقى مش شايل 15 مادة ده كذاب. ففي واحد بيدعي انه قعد للعلماء وبيدعي انه صاحب علم وصاحب فقه وصاحب روايات ندور في شهاداته وندعبس وراه وشهاداته حصل عليها منين والعلماء مين ما نلاقيش نقول له اطلع يا ايه يا كذاب. وده طبعا في مؤلفات في الكشف عن الكذابين عندنا مش في جهاز الكشف عن الكذب او احنا عندنا بقى في جهاز الكشف عن الكذب في الروايات اللي هو الحديث الموضوع بقى ليه علاماته وليه خصائصه والرواه الكذابين طبعا معروفين ومحصورين في مؤلفات فيه. ادي انواع الترجمه. تعال ندخل بقى على الامام البغوي ونطبق الثلاثه دول عليه الترجمه المعرفيه والترجمه المنقبيه والترجمه الحديثيه او سميها العلميه الدرجه العلميه. هو مين بقى الامام البغوي اللي احنا هنعيش معاه ان شاء الله في رحلتنا دي؟ هو الامام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة، كل دي ألقاب. مش احنا قلنا من ضمن التعريف بالراوي ذكر ايه؟ لقبه. دي ألقاب، وألقاب علمية، وممكن تدخل في الألقاب اللي هي درجة العلم، وممكن تدخل في المعرفة، في الناحية المعرفية. الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد، دي كنيته أبو، ما هو ما صدر بأب أو أم يبقى إيه؟ كنية. وما أشعر بمدح أو ذم لقب، ما أشعر بمدح أو ذم، قلت فلان الكذاب ده ذم ولا مدح؟ ذم، يبقى اسمه لقب. فلان الضعيف لقب، خلاص. واللقب قد يكون فلان القوي، فلان الصادق، دي ألقاب. ما هو اللقب عبارة عن وصف لي بحال فيه، سواء في جسده أو في الناحية النفسية أو في الناحية العلمية. هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود، هندخل على اسمه ونسبه. الحسين بن مسعود الفراء، الفراء نسبة لبيع الفرو يعني، الفراء ده لقب. البغوي دي النسبة، ما هو النسبة ممكن تكون لبلدك للقطر اللي انت عايش فيه، وممكن تكون للمحافظة، وممكن تكون للقرية اللي انت فيها أو الحي، وممكن تكون للصنعة بتاعتك. يعني مثلا أنا بنتمي للأزهر يبقى نسبتي إيه؟ الأزهري. وبنتمي لعلم الحديث يبقى نسبتي إيه؟ الحديثي أو الأثري، لأن الأثر والحديث بمعنى واحد زي ما شرحنا في اللقاءات في المقدمات عند الجمهور يعني. طيب ولو انتسبت بقى إلى موطني الأصل اللي اتولدت فيه، هتقول البحيري نسبة للبحير أو البحراوي كما يقولون. طب لو المركز هتقول الرشيدي. طب لو البلد هتقول الديبي أو الديباوي نسبة إلى القرية بتاعتي. طب لا ده في أصل المولد والمعيشة والنشأة. طب لو نظرت الإقامة بقى هتقول إيه؟ هتقول كده البحيري، البحيري مولدا ونشأة، السكندري إقامة. وتلاقيهم كده يعملوا العلم، يقول لك حتى تلاقي العلماء ده علم دي ما فوتوهاش، يقول لك فلان المكي ثم البغدادي ثم الخراساني. من خلال الثلاث كلمات تعرف انه نشأ في مكة وعاش ببغداد وانتقل الى خراسان ومات بها. ده جمع لك حياته في ثلاث كلمات. وبعدين هتفيدني في ايه يعني؟ ايه لازمه المكي ثم البغدادي ثم الخراساني؟ ايه يعني لازمتها الحكايه دي يعني؟ لا ده ليها لازمه ونص، علشان لما يجي يحدثني عن راوي في بغداد اقول له ازاي ده انت يا ابني مولود في مكه ونشئتك في مكه، منين سمعت في بغداد؟ يقول لك اصل انا اقمت فيها 10 سنين. ويجي يحدثني عن راوي في خراسان، خراسان دي حاليا تعتبر ناحيه افغانستان، وهنقول عليها دلوقتي افغانستان وايران بتشمل عده بلاد دلوقتي يعني، وتركمانستان وتركستان والحته. فاما حدثني عن راوي من خراسان، واحد يقول لي هو ده خراسان ده كل اللي انا اعرفه ان هو كان في مكه وقعد عاش فين؟ في بغداد. نقول له لا، ما هو انتقل الى ايه؟ الى خراسان. يبقى ده بيفيدني رحلاته، وبيفيدني لما يروي عن رواه من البلاد دي يعني، يبقى انا عندي ثقه ان هو ايه؟ كان موجود هناك وسمع. فهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، وبرضه كانوا يلقبونه بالفقيه المجتهد. شايف لقب عد كده الألقاب؟ الإمام الحافظ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعني معناها إيه؟ أحاط بالدين. ودي وصل إليها مجموعة من العلماء وألف فيها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الله يرحمه كتاب كامل في الذين وصفوا بأنهم شيوخ الإسلام، محيي السنة. لأن الكتاب اللي عمله ده 16 مجلد اللي بين إيدينا ده اللي هنبحر معاه في رحلتنا إن شاء الله، عايز إن هو يعمل بيه إيه؟ يحيي السنة لما لقى الناس بدأت تتمذهب وتتعصب للمذاهب وتبتعد عن السنة، لما بدأ لا البدع تنتشر والاهتمام بأقوال علماء المذاهب بقى أكتر من الاهتمام بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا ده أنا لازم أقف علشان أعمل إيه؟ أحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يلقب بالفقيه، فقيه لأنه عنده دراية بالمذهب اللي هو كان مذهبه شافعي زي ما حييك. المجتهد يعني وصل درجة الإيه الإجتهاد، وإحنا عندنا في مجتهد مطلق وفي مجتهد في حدود المذهب مقيد، وده في أصول الفقه يراجع وكل واحد له مواصفات، وهو وصل إلى درجة الإيه الإجتهاد. ده كتابه في فقه الشافعية، الإمام البغوي له كتاب في فقه الشافعية متن كده عليه المعول عند الشافعية، وحنشير إليه دلوقتي، اللي هو اسمه التهذيب، عليه المعول عند الشافعية. وكان يلقب بالفراء ليه؟ نسبة إلى عمل الفراء وبيعها، حيث كانت مهنة والده. يعني والده كان بيشتغل في الايه؟ في تجارة الفرو، فكان يلقب بالفراء. ويلقب أيضا بركن الدين. ركن الدين يعني الناس ايه؟ تلف وترجع له، أي حاجة يستفسروا في الدين عنده، أي شبهة عنده. ويلقب ظهير الدين. كل دي ألقاب أنا حصرتها من الكتب. ظهير الدين، ظهير يعني إيه؟ نصير. ويلقب قامع البدعة. ده كفاية الكتاب ده بتاعه كان بيحارب به انتشار البدعة. ويلقب بشيخ الإسلام، ودي أشرنا إليه. هو أحد العلماء، أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية. العكوف على دراستهما، عارف العكوف يعني إيه؟ هجيبها دلوقتي. العكوف يعني إيه؟ انت عارف ما بيقول جاي من الاعتكاف، اقامه يعني انقطع للعلم. وهو كده كيف تصنع عالما؟ ده احنا عايزين نتكلم عنه من خلال الترجمه دي، وكل واحد يحضر لي معلومه في ذهنه يكتبها بقى عنده. صناعه العلماء. اذكر ان الشيخ الدكتور راغب السرجاني ربنا يديله الصحه والعافيه ليه حاجه في الموضوع ده، كيف تصبح عالما. النص كده. ار يو شور؟ متاكد انت؟ نعم. كيف تصبح عالما ولا كيف تصنع عالما؟ كيف تصبح عالما هي سلسله اعتقد كنت شفتها مع اخ كده، ركبت معاه في سيارته ونويت ان انا اسمعها بس ما تمكنتش. يعني صناعه العلماء اعتقد كده على سيديهات. صناعه العلماء فن، عايزينه في زماننا اللي احنا والحمد لله بدات المسائل ايه تفتح، وبدانا نسمع عن مواهب عجيبه في كل العلوم كناش بنسمع عنها قبل كده. يبقى اكتبها، اكتبها. كل واحد يفكر لي كده ايه الخطوه اللي في تقديرك لما نعملها نوصل لصناعه عالم. عايزين نصنع عالم على ايدينا، منتج بتاعنا احنا، ساعتها نقول صنع في بلاد المسلمين بقى. ما نروحش نمد لبره ونقول احنا جايبين العلم من بره ولا من اي حته. احنا بدانا نسمع كتير دلوقتي عن ناس تفوقوا في الفيزياء والكيمياء، طلبه في الثانوي والاعدادي في الكليات، فيزياء وكيمياء ورياضة ومش عارف ايه وعلوم شرعية وحاجات ما شاء الله كناش بنسمع عنها زمان من سنتين. كنا نسمع عن لعبة الكورة الذين يعني اللي يقول لك الفراعنة هزموا الأبقار والأفيال، والممثلة الفلانية عملوا المسلسل الفلاني اللي خبط الدنيا وكسر عيش الناس في الأوهام. دلوقتي الناس عرفت ان كل الكلام ده ايه؟ هلس وهكس، وكان تغييب للناس عن الواقع وضحك عليهم، فبدأوا ينتبهوا للأشياء المهمة. فشوف بقى هقول لك، يبقى من ضمن الحاجات اللي أهلته للعلم العكوف على دراسة العلم. يبقى علشان أصنع علم لابد من تفريغه للعلم، ودي حصلت مع الإمام الشافعي وسفيان الثوري وكتير، بس دول اللي حاضريني دلوقتي. الإمام الشافعي بيقول لو كلفوني بصلة ما وصلت إلى ما وصلت إليه من العلم، والنوى انقطع للعلم أيضا. لو كلفوني بصلة ما وصلت إلى ما وصلت إليه من العلم. يعني لو كلفوني بصلة يعني لو أمي قالت لي روح اشتري لنا بعشرة ساخ بصل من السوق ما كنتش نفعت. ده هي كانت تقول لي خليك في العلم ومالكش دعوة ولا تنعى هم أي حاجة. صلى على النبي. إيه ده؟ وصل الشافعي، وصل جلس مجلس اللي افتوى عنده 16 سنة. سفيان الثوري أمه كانت بتشتغل بالمخزن، فكانت تقول له يا بني تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي، ما تنعش هم فلوس، أنا هشتغل بالخياطة، ما كانت الخياطة اللي عندي ده ولا المانوال اللي عندي ده زي ما بيسموه زمان، وانت عليك تروح تجيب العلم وتعمل العلم. وده لو حبينا نستقصي منه نعصر الذاكرة هنجيب نماذج كثيرة. يبقى من أسباب صناعة العلماء تفريغ ليه؟ العلماء. علشان كده الجماعة الأغنياء زمان والأمراء كانوا عاملين حاجة اسمها الايه؟ وقف طلبة العلم. اللي عملوا فيه في وزارة الأوقاف بكالة حمد زقزوق الله يكرمه ويديله الصحة والعافية واختم له بالختام الحسن، اللي باعوه حتة حتة بسعر التراب، بسعر التراب، ده التراب غالي من غير أسعار. الأزهر كان فيه الأغنياء والأمراء بيعملوا أوقاف عليه، يقول لك وقف للأزهر، أي واحد يدخل الأزهر هيتعلم لغة بكل ما يتعلق بيها، بلاغة بقى بمعانيها ونحو وصرف وتاريخ وحضارة، هيتعلم شريعة، هيتعلم حديث، تفسير، عقيدة، اقعد كده عندك، اقعد في الرواق المعدل الطلبة وانسى، انسى انك تحتاج لهدمة ولا اللقمة ولا الكتب. تيجي لك لحد عندك ومعينين لك ناس تخدم عليك، يبقى انت قاعد في المحاضرة وعارف ان هتروح الساعة 2 هتلاقي الاكل على الطبلية. ما كان طبلية زمان يعني، هيجي عليك العيد الكبير والعيد العيد الفطر يعني الاضحى والفطر، هتلاقي الكسوتين النضاف، هتطلع تخطب هتلاقي الجبة والعمة اللي تشرفك قدام الناس. محتاج لمرجع، مجرد ما تقول الكتاب الفلاني تلاقي نسخة عندك تاني يوم، وإن ما لقيتش نسخة يقدروا يوفروها لكل واحد هيقول لكم وصل إلى المكتبة النسخة الفلانية لينتفع بها طلبة العلم. عايز تروح تزور أهلك الزيارة السنوية ومش عارف تجيب منين، هيتصرف عليك تذكرة رايح وتذكرة جاي درجة أولى. ومع كثرة الأوقاف مش هتروح تقطع في القطر، هنديك عربية صغنونة كده على قد الحال. ده النظام بتاع الأوقاف. أوقاف الأزهر راحت فين؟ وزعها عبد الناصر فدادين خمسة خمس فدادين. عارفين قصة فدادين خمسة خمس فدادين؟ لما الثورة قامت وقالوا هناخد بقى أرض البشوات نوزعها على الفلاحين، ما حصلش. أرض البشوات خدوها وزعوها على نفسهم قيادة الثورة. بقى ده عنده 100 فدان باسمه، 200 فدان باسم مراته، 500 فدان باسم ابنه، 200 فدان باسم بنته، وراحوا مفتتينها. والحقيقة هم 3000 فدان بتوعه، بس ايه جايب قرايبه خيال مآتة كده، وتوزعت عليهم أرض البشوات. طب الفلاحين يضحكوا عليهم بإيه؟ بأراضي الأوقاف بتاعة الأزهر. راح عبد الناصر ورجالته سارقين الأراضي دي وموزعينها على الفلاحين على إنها الأرض ايه؟ الأرض اللي ياخدوها بقى من البشوات. وجيه بعد كده شوية الأراضي الوقف اللي بقيت، جيه بعد كده وزراء الأوقاف وهيئة الأوقاف. طبعا في ناس تجيب لك 1000 جنيه كده من تحت الترابيزة، خلص لي 200 متر دولة، يخلصهم. 200 متر يساوي 1,000,000 جنيه، يخلصهم على 200,000، يعني خمس تمن. مش خمس برضو 200,000، يعني خمس خمس تمن. والتاع الأواف هيسترزق له 100، والتاني ياخدها بمليون يروح يبيعها ب10,000,000. ايه ده؟ ده اللي حصل في الاوقاف. وريني اراضي الاوقاف فين دلوقتي؟ ولذلك طلبة العلم لاقين حاجة في الازهر؟ فين حاجة؟ ده احنا في الازهر ضعف جامعة القاهرة. يعني جامعة القاهرة لو فيها 100,000 طالب، الازهر فيه كام؟ 200,000. والميزانية اللي الدولة عاملاها لجامعة القاهرة قد ميزانية جامعة الازهر مرتين. حد يعرف المعلومة دي؟ اهو ده الحقيقة المرة. يعني جامعة القاهرة على راس اللي خلفوها ريشة، معلش اصل انا مزنوق في الكلمتين دولي، على راس اللي بنوها ريشه. اذا كان عندهم كليه طب عندنا كليه طب، اذا كان عندهم اساتذه عالميين عندنا اساتذه عالميين، اذا كان عندهم دار علوم واداب بيتباهوا بيها في علوم الشريعه والانسانيات عندنا احنا كليات الشريعه، احنا المعلمين بتوعها. ده كانت مجزره يراد للازهر، والازهر كان ماشي في سكه انه هيتقفل، عشان تبقوا انتوا عارفين. بس اراد الله امرا، ولعل اللي حصل إحدى بركات الاعتداء على الأزهر. كان أي حد يفتح معهد أزهري بيتفتح؟ لا، احنا دخلنا في سكة تانية صح؟ ما أشوف أنا أصلا هاخد على نفسي إن أنا إيه أمشي كده، الاستطراد ده صعب يعني. هقول لك وقف البر مسكه أبو طه الشيخ أبو حطب، كان مفيد الأزهر، مفيد الوزارة، وشالوه، ولما جت طلعت عفيفه رجعوا تاني عشان وقف البر لاعمال خيريه. ان شاء الله يرجع. والله نسال الله ذلك. بس انا عايز اقول الحته دي، المعاهد الازهريه ده في اكتر من 5000 6000 معهد يتحولوا المفارغ، ما رفضوا يضموهم في الازهر ايام النظام السابق يا جماعه. وكان بقى زوجة الرئيس السابق عامله مشروع كم مدرسه؟ الألف مدرسة. اتعمل كم مدرسة من الألف؟ ألوف. ومين اللي بيصرف عليهم؟ الدولة. ما تقوليش رجال الأعمال يابا، يقول لك ده راجل الأعمال اللي بنى مدرسة. لا، ما هو راجل الأعمال بيدي المدرسة باليمين وبياخد قدها بالشمال 50,000 مرة، مش تبقى انت عارف يعني كان كله على حساب الدولة. اتبنى كم مدرسة بكم عزبة وكم كفر وكم نجع؟ تخيل لما يبقى فيه معهد أزهري في البلد اللي جنب البلد اللي جنب اللي جنبك، وعندك في بلدك في عزبتك اللي مش على الخريطة أصلا مدرسة، وفي العزبة اللي جنبك اللي مش على الخريطة برضو مدرسة، هتفكر تودي ابنك الأزهر؟ هتفكر تودي العزبة اللي جنبك في المدرسة اللي جنبك؟ هتقول ليه؟ شحطتها ليه؟ عندنا مدرسة محترمة ايه خمس ادوار ومكتملة، معمل وكمبيوتر وحاجة تفرح العين، وسلم خلفي وسلم أمامي وفناء واسع وأدوات أدي حتة من ضمن الخطة اللي كانت لأهل الأزهر، التوسع في المدارس في القرى والكفور والنجوع ومحاصرة انتشار المعاهد الأزهرية. طب الأهالي كان عندهم حب للأزهر فكانوا بيبنوا المعاهد من الجهود الذاتية. قالوا يا أولادي الذين برضو تعملوا معاهد ويعملوا جنب المدرسة معهد كمان. خلاص طب والله ما احنا قابلين المعهد ده، يلا اقفل. يقوم الأهل ربنا يوقف منهم ناس يقولوا احنا هنعين العمالة على حسابنا الشخصي، وادي توقيع مننا هو، وما تصرف لهمش مرتبات، احنا اللي هنصرف لهم. برضو لا، انت شفت فين؟ لما جم بقى يعملوا الكليات الأزهرية ممنوع فتح كلية شريعة أو كلية أصول دين اللي هي أعمدة الأزهر الرئيسة. عارف النخاع الشوكي؟ مش ده لو حصل فيه حاجة اللي يحصل للإنسان؟ خلاص. عارف الكبد والقلب؟ خلاص. أهي الشريعة وأصول الدين كبد وقلب ونخاع الأزهر وحياة الإسلام في مصر. ممنوع فتح أي كلية شريعة أو كلية أصول دين على مستوى مصر. كان عندنا هم خمس كليات، أصول الدين القاهرة للأم، أصول الدين طنطا، أصول الدين المنوفية، أصول الدين المنصورة، أصول الدين أسيوط، الزقازيق، ستة بس. الشريعة خمس ست كليات برضه. إنما التوسع كان في كليتي. عايز تبني كلية أهلا بيك، مش إحنا اللي حنبنيها كدولة حبا في نشر العلم الشرعي. مش بيقولك متطلبات السوق، يعني لما تيجي تخرج طلبة شوف السوق محتاج ايه وطلع الطلبة اللي يتناسبوا مع احتياجات السوق. احنا قلنا في احصائية قبل كده بتقول كل 100 مسلم ليهم ساحر، كل 100 مسلم عربي ليهم كم من الصحراء بيخدم عليهم ساحر. معنى كده الصحراء دي حاجة صعبة. طب في كل كم مسلم ليهم شيخ؟ مش في عجز في المشايخ؟ عجز في العدد وعجز في المؤهلات. فيقول لك افتح دراسات اسلاميه. تيجي تقول طب يا جماعه احنا عندنا النهارده اهو تعالوا ابنوا كليه، يقول لك مفيش ميزانيه. وتبص تلاقي جامعه البحيره على السريع هناك اهي على الطريق الزراعي حاجه تخطف البصر. مين اللي بناها؟ الله، ما في ميزانيه في الدوله اهي. في ميزانيه في الدوله اهي يا جدعان. الله. وعلى أعلى مستوى في البناء الهندسي والأدوات اللازمة لعملية التعليمية. لما حبوا يعملوا فرع جامعة الأزهر كان فيه مش عارف 300 فدان في دمياط لعمل فرع جامعة الأزهر هناك، وقفة بقالها 15 سنة لسه قايمين يبنوها دلوقتي. بس بإيه؟ بالجهود الذاتية. لما راحوا للدولة قالوا 300 فدان متخصصين هم وخايفين عليهم يضيعوا في ظل التفلت اللي موجود، تعالوا بنوا لنا فرع هنا. الدولة قالت لهم مفيش ميزانية أيام الجنزور. أم الأهالي قالوا هنعمل إيه؟ بلغني إن محمد رجب اللي هو رجل الأعمال اللي هنا في اسكندرية تكفل ببناء كلية الهندسة كاملة في الفرع ده التابعة للأزهر. بلغني ذلك والعلم عند الله. برضو الجهود الذاتية. طيب أنا شايف دي حكاية تانية اللي عملها صلاح عطية رجل الأعمال المشتهر. فتبص تلاقي التوسع في الدراسات الإسلامية فقط. حدثني اثنان، أحدهما كان عميد كلية في الأزهر دراسات إسلامية، والآخر كان أستاذ في كلية الزراعة جامعة الأزهر، إن التوسع في كلية الدراسات الإسلامية لأنها الكلية الوحيدة في الأزهر التي تشبه دار العلوم والآداب، وهم عايزين الطلبة لما يتقفل كليات الأزهر يستوعبوا عددهم، فعايزين كلية شبيهة تبقى معاها. فالكلية الشبيهة إيه؟ دراسات الإسلامية. يا رجل ده اسكندرية عروس البحر المتوسط اللي مات عريسها قبل ما يشوفها، ما فيهاش كلية بنين للأزهر. دي طامة كبرى، دي بلية عظمى، دي رازية ينبغي أن يتباكى عليها أهل الإسكندرية وأهل مصر عموما. لما راح مجموعة من العلماء للشيخ طنطاوي الله يرحمه، مجموعة من رجال الأعمال والناس أهل الخير هنا في اسكندرية، قالوا احنا في برج العرب، هتبقى بعيدة برج العرب صراحة، بس ده كان المخرج الوحيد. أرض زي ما انت عاوز، 20 فدان 30 فدان 50 فدان حنجي، والارض اهي، وادينا تصريح بان احنا نبني مجمع لكليات الازهريه شرعيه ومدنيه طب وهندسة والكلام ده. دمياط فيها طب أزهر، أسيوط فيها طب أزهر، دمياط فيها دراسات إسلامية بالين أزهر، إيتاي البارود فيها لغة عربية أزهر، دمنهور فيها شريعة وقانون أزهر، دراسات إسلامية أزهر، إسكندرية ما فيهاش بقى تعمل في المحافظات النائية والمحافظات والمدن اللي تشبه القرى، مش زمن فيها بس وضعها كده، والكثافة السكانية ما تغزيش الكلية وسايب إسكندرية، يبقى أكيد في إن كان يقول لك قرار سيادي ممنوع بناء كلية بنين في الأزهر، وأقسم بالله من كان يخاطب شيخ الأزهر تنطوي على هذا الكلام أمامي في مجمع من الناس، قال أقسم بالله كل ما نروح له يقول قرار سيادي. ليه؟ لأن عارفين إن إسكندرية الروح الإسلامية فيها عالية لأبعد ما تتصور، الروح الإسلامية في إسكندرية مولد زي السد العالي بيضخ في مصر كلها، شاء من شاء وأبى من أبى، ودي حقيقة. قال أفتح لهم هناك كلها تزهرية ويدخلوا عيالهم السلفية والإخوان، يدخلوا عيالهم الأزهر من الابتدائي والإعدادي والثانوي، وبعد كده يدخلوا الطب والهندسة ووصول الدين والشريعة واللغة العربية، وهم اللي يبقوا معيدين. وبص الاقي الأزهر طلع لي بقى إخوانه سلفية، لا اقض عليهم من المنبع. وأنا في حلقة من الحلقات أو أكثر من حلقة نديد بعد الثورة قلت أيها الناس، أيها السكندريون، أيها المسؤولون عن هذا البلد، أين أنتم من بناء مجمع للكليات الأزهرية في الإسكندرية؟ أعقمت خزائن الإسكندرية؟ أعجز رجال أعمال الإسكندرية أن يجمعوا أموالا في صدقة جارية تكتب لهم إلى يوم لقاء الله تخرج علماء؟ ده حاجة انت بالك أنا كنت بحلم بإيه؟ هو حلم بس هقول لكم عليه، بس هتتحطم. عارفين أرض حمد زيان الكبيرة اللي هناك ده إيه؟ كل عد من عليها، كل اللي يعرفنا محمد جابر بيضحك ابو صهيب، كل لما عد اقول يا يقول لي في ايه، اقول له الارض دي لو تتعمل كليتين ازهر ده تهز العالم، لو تتعمل كليتين اصول دين وشريعه وقانون والله العظيم تقلب نظام اسكندريه وجمهوريه مصر العربيه. مصير اللي هيودينا انا عن نفسي اللي خلينا اودي ابني طنطا ولا خلينا اودي ابني القاهره، ما الكليات جنب مني هنا هي وبعيد عن الدوشه وبعيد عن التعب، والمحصله واحده كلها. وانا لو عايز اطلعه شيخ هدخله هنا طب اسكندريه واطلعه شيخ احتراف احتراف وبنقصها الشهاده، وهي الشهاده زمان كانوا بيدوروا عليها عشان يقول لك ده انا ازهري، اما تيجي تتكلم انت مين؟ انا ازهري. تفضل ازهري دلوقتي، العلم اللي يشهد لك دلوقتي مش ازهري ولا غير ازهري، طبعا الازهري على راسي من فوق، ولا حشتم نفسي بقى لو شتمت الازهريه. فشوف عقمت أرحام الإسكندرية أن يخرج منها مجموعة من رجال الأعمال ينشدون الله في صدقة جارية في قلب إسكندرية أو قريب منها جدا، ويعملوا مجمع كليات أزهرية. طب أنا وافق والله العظيم لو رجال الإسكندرية، لو رجالة هم لحد دلوقتي مش رجالة، كلهم رجال أعمال إسكندرية، بلغوهم عني لستم رجالة ولستم أهلا لخدمة الإسلام، النظام السابق حرص على مدار 30 سنة ما يتزرعش كلية شرع وقانون ووصول دين هنا في الله، ولازم شرع وقانون ووصول دين، ما يضحكوش عليك بدراسات إسلامية، ده كلية كليشن كان كده، دراسات إسلامية معمولة اللي كانوا جايين من بره للوافدين علشان يلموا شوية علوم كده على قد سنانهم، راحوا ضحكين على المصريين لو ما عندهمش سنان قالوا يلا دخلوهم في الكلية دي. أنا واثق إن هم لو اجتمعوا وعرق الرجولة نبط فيهم، رجال أعمال اسكندرية لو عرق الرجولة اللي اختفى عندهم نبط فيهم سامحوني، وراحوا مريحين كده عاملين رباطية في البتاع ده اللي بيجمعهم ده اسمه إيه؟ جمعية إيه؟ جمعية رجال الأعمال، وراحوا مقدمين طلب للدكتور مرسي أعزه الله، نريد بناء كلية شريعة وقانون وأصول دين بالتحديد الكليتين دولة، لتستوعب هاتان الكليتان أولادنا في علوم الشريعة، فالدين بحاجة إلى أسود والإسكندرية فيها خصائص الأسود. عشان كده قطعوا عنها يقدروا يعملوا كده؟ والله وأنا واثق أن الدكتور مرسي هيأشر بجرة ألم من غير احتياج لشيخ الأزهر، هيصدر الأوامر الرئاسية، وهو اللي فوق شيخ الأزهر هيصدر الأوامر الرئاسية ابن كليتين، بس هو فين بقى؟ حد يبلغهم بقى. طبعا ما فيش حد فينا من رجال الاعمال هنا، يعني بننفخ في ربه مقطوعه. نرجع بقى العكوف على الدراسه، العكوف على الدراسه محتاجه لايه؟ لتفريغ، تفريغ تفرغ، انا بفرغه تفريغ يعني افرغه يعني خلاص، يقعد بقى يعكف على دراسة العلم وترجع الأوقاف. زقزوق الوزير السابق يا مبارك وزير الأوقاف رجع أوقاف الكنيسة، لأن هيئة الأوقاف المصرية فيها الأوقاف الإسلامية والنصرانية، رجع أوقاف الكنيسة. قال إيه الكنيسة محتاجة أصلا يعني؟ بس ده العدل، ده حقها، أوقاف بتاعتها. وإلا عندهم الأديرة فيها إنتاجات بالمليارات، اللي ما يعرفش يدخل على اليوتيوب ويشوف وعلى الإنترنت بالمليارات، مصانع متكاملة لكل ما يخطر على بالك من البرغوث لحد الفيل، هتلاقي اللي انت عايزه كفاية ذاتية. ده غير المليارات اللي بتيجي من بره. ولو أي مؤسسة إسلامية جالها 10 جنيه من بره، يا ويلهم ويا سواد ليلهم. لصوص يا عملاء الخارج. حد يقدر يتكلم على المليارات اللي بتيجي من الخارج للكنائس؟ حد يقدر؟ طب حد يتكلم؟ انسى. فالحين بس يقول لك نطالب بحل جماعة الإخوان ومعرفة مصادر تمويلها. الجعر اللي يقول كده، عارفين الجعر يعني ايه؟ الجعر اللي يقول كده قول له وريني شنبك وشنب اللي خلفوك. لو طلبت عايزين نعرف مصادر تمويل الكنيسة المصرية منين، لا يجرؤ لأنه جعر. طب ماشي، لكن أنا بتكلم على اللحظة الراهنة مش باعتبار ما يكون. أنا مش عايز أنفعل، مش عارف أطلع من الحتة دي. لحد سيد ما هو ده اللي أنا خدته على نفسي في الخطب، ما هاجي عند النص أقول كلمة قبله كلمة بعده 20 دقيقة خلص. ما هو الخروج على النص ده اللي بيخلي الدنيا تكون. طب رجع لنا أوقاف الأزهر يا عم، أوقاف الكنائس يا عم رجعها لنا، أوقاف أوقاف المساجد. والله اعتبرها كنائس يا أخي. كنت هتلاقي الإمام، الإمام يا عم مش عارف يلبس جبة عيد. لا والله العظيم، والله العظيم ما لاقي جبة عيد للإمام. بصوا على إما كده حتى تفصيلة الجبب تفصيلها مش حلوة. أنا عشان راح أفصل جبة أزهرية والله العظيم دافع آخر مرة 800 جنيه في الجبة بس تفصيل للراجل صنعة إيده. هو اللي ماشي ب200 اللي ماشي، بس أنا رحت الواحد هو بيظبطها عليك. طب هجيب كام 800؟ أنا منين بقى كام 800؟ ده مرتب كله ما فيش 2 800. طيب، عكف على دراسة الكتاب العزيز والسنة النبوية والتأليف فيهما وإحياء ما درس من معالمهما. ما درس يعني ايه؟ ما ذهب وضاع. بدأ هو يفتش عن اللي الناس مش عارفاه، بدأ يحيي العلم. وكشف كنوزهما ودفائنهما. هو بقى الإمام البغوي نسبة البلد اسمها بغشور، وهي بتنقسم لقسمين بغ وشور، وينسب إليها بغوي على غير قياس. وقيل إن اسم المدينة بغوي بغ بغ فقط كده فينسب إليها بغوي. فين بغشور دي أو بغ؟ يقول لك هي من مدائن إقليم خراسان. الله، طب وخراسان ده فين؟ خراسان ده يشمل حاليا في الخريطة المعاصرة جبتها من على الإنترنت، يشمل إيران وأفغانستان وطاجكستان وقرغيزيا وأوزبكستان وتركمانستان. لما تسمع هتلاقي كلمة خراسان دي منتشرة في كتب التراجم بكثرة. تشمل إيه؟ إيران، أجزاء من مش كلها. إقليم خراسان يشمل أجزاء من إيران، أفغانستان، طاجكستان، قرغيزيا، أوزبكستان، تركمانستان. والمنطقة ده هي إقليم خراسان ده طلع علماء حاجة. أنا حاول لك اسم كده بنسمعه كتير غير أبو موسم خراسان، عبد الله ابن المبارك المروزي الخراساني. ده عبد الله بن مبارك ده بيلقبوه الامام الايه؟ الامام الجامع، سلطان العلماء يعني. ربما هو سلطان العلماء العز بن عبد السلام مطلق العز، ويطلق عليه سلطان العلماء ايضا. فالامام عبد الله بن مبارك الجامع جمع الخيرات كلها. اقليم خراسان ده اللي هو حاليا معظمه بعيد عن بلاد الاسلام خرجين علماء. فالامام البغوي نسبه الى بغشور، وبغشور هذه من مدائن إقليم خراسان، وتقع حاليا شمال غرب أفغانستان مع إيران في التقاطع في الركن الإيراني وجنوب تركمانستان. يبقى عرفنا في الإمام البغوي المنطقة التي ولد فيها أين هي. وهذه المنطقة أنجبت كثيرا من المحدثين والفقهاء وأهل العلم وأسماهم منتشرة في كتب التراجم. تاريخ مولده يقول المحققان لم تشر المصادر التي ترجمت للإمام البغوي إلى السنة التي ولد فيها ولا كم كان عمره عند موته. إلا أن جميع من ترجم له أرخوا وفاته سنة 516 هجرية وقالوا إنه بلغ 80 أو تجاوزها، فيغلب على الظن أنه ولد في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الهجري. العقد للأعداد من 10 إلى 20، 20 إلى 30، يطلق على الوحدة دي إيه؟ عقد. كل 10 يطلق عليها عقد بفتح العين، أما العقد فاللي هي يعني ربنا يكرمنا وإياك عقد لولي كده يعني، ومنه العقد الفريد لابن عبد ربي اللي هو بتاع كتاب الأدب المشتهر، ويحذر منه لأن فيه نزعة نقل بعض أخبار كاذبة وأخبار يعني فيها. المهم، لكن أنا وقفت على تاريخ مولده في كتاب ياقوت الحموي اللي هو كتاب اسمه معجم البلدان. ذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان أن الإمام البغوي ولد في جمادى الأولى سنة 433 هجرية، ودي زيادة أنا زدتها على إيه؟ على المحققين. سنة 433 هجرية، وهو متوفى 516، يبقى عاش حوالي كم سنة؟ 82 سنة تقريبا مثلا، ويبقى 82 سنة، يبقى خيركم من طال عمره وحسن عمله. نشأ شافعي المذهب بحكم البيئة التي عاش فيها، لأن المنطقة دي كانت إيه؟ أنت عارف المذاهب منتشرة جغرافيا، وانتشارها الجغرافي نتيجة لأن بيبرز عالم من علماء مذهب ما في مكان فيؤسس لهذا المذهب مدرسة فينسحب على المروق على الجغرافي. يعني مثلا إحنا عندنا بلاد المغرب المذهب المالكي منتشر فيها، خد ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، الأندلس، ده المذهب المالكي. بلاد مثلا تخش على بنجلاديش وإندونيسيا المذهب الحنفي منتشر فيها، وبرضو باكستان المذهب الحنفي، وأفغانستان المذهب الحنفي منتشر فيها، وعندنا في مصر المفترض المذهب الحنفي، وذلك القانون بياخد فيه، بس اللي طاغي بين المذهب الحنفي رسميا، لكن اللي طاغي على الناس من الدعوة الشعبية بقى والعلماء الشافعي. السعودية بقى ودول الخليج المذهب الحنبلي، لكن لا لا مستشدد ده بالعكس. يعني انت جات على دماغك حته ايه انت هتتحقق ده فلان ده محنبلها حبتين، ده ايه رايك ان المذهب الحنبلي من ابسط المذاهب واوسعها؟ الامام احمد ابن حنبل ليه في المساله احيانا خمسه اقوال. ازاي تقول لي ما هو ابيض يا اسود؟ الابيض درجات والاسود. الامام احمد حاجه عجوبه. انما احنا طبعا لا نتعصب لمذهب دون مذهب، لكننا ناخذ من كل مذهب ما وافق الدليل، وبعض المذاهب فيها مسائل اجتهادية. يعني مثلا مسألة المسح على الجورب الخفيف بتاعنا اللي احنا بنلبسه ده اللي موجود في رجلينا ده، ينفع عند جمهور العلماء؟ لا، لان بيقول لك يشترط ان يكون مجلدا وان يكون مش عارف بحيث تمشي في مسافة، هذه الشروط ليس لها اي دليل من السنة. وفي ناس مطلعة رسائل يقول لك ان المسح على الشراب اللي احنا بنلبسه ده هو باطل وعبادتك تبقى باطلة. الله، ده انت اهدرت كده اجتهادات كثيرة، لكن الحقيقة ان المسألة من المسائل اللي الخلاف فيها سهل، الخلاف فيها معتبر. فمن مسح على الجوربين الخفيفين هذين اللذين نلبسهما لا شيء في ذلك، مش عايزين تعصب في المسألة. مسألة يبقى في مسائل حاط عندها اقول لا، لان ما الدليل ما يحتملهاش، وفي مسائل الدليل يحتملها. يبقى انا مش هحصر نفسي في مذهب معين او عده مذاهب والغي الباقين. فهو الامام البغوي نشا شافعي المذهب بحكم البيئة. انا في المعهد اللي انا نشات فيه كان حنفي، انا كنت تاني دفعه فيه حنفي، لان الاساتذه اللي كانوا ماسكين المعهد ايه؟ احناف. رغم ان البلد اللي فيها المعهد المذهب فيها مالكي، قالوا لا احناف، ومشي كلام الاساتذه. واحنا بلدنا بقى جنب المعهد المشايخ عندنا حنفي، مؤسسين البلد حنفي وعلموا الفقه كله، يعني لدرجة ان الراجل ما يعرفش غير يبصم بس، فلاح عادي، ولو وقعد للمشايخ الكبار في بلدنا الله يرحمهم جميعا يتناقش معاه في فروع المذهب الحنفي، قال ابو يوسف وقال محمد وقال زفر، كانوا يقعدوا للمشايخ اللي طالعين جداد بقى مش الرعيل بقى قبل التطوير. ما هو عبد الناصر لما طور الازهر جاب له الكافيه، قانون 61 كان معناها قانون ذبح الازهر والقضاء عليه، ما قبل 61 كان بيخرج علماء، ما بعد 61 خرج 30 عالم ثم تلت عالم ثم ما فيش عالم، فكان أي شيخ جاي جديد يدخل الجامع من بلدنا لشان بلدنا جماعة الفلاحين الكبار بقى ما وراهمش حاجة، العال كبروا وبيشتغلوا في الأرض، يروح له بعد المغرب يقعد له جنب المنبر، الشيخ يحاول يقول بقين في الفقه يقول له قال قول لي يا شيخ هو المذهب الحنفي بيقول في الحتة دي، يعني الشيخ يقول له كلام عايم كده يقول له بس فلان بيقول كذا فلان بيقول كذا، يعمل الشيخ يبطل دروس عطول يم نفسه حيقول له تعالى عود قول مكاني. فأنا بقول لك المذهب، المذهب بينتشر حسب الايه؟ حسب قوة حملة المذهب، عندهم قوة علمية وعندهم بقى ما يسمى بالكاريزما بقى والقبول النفسي، ده يعرف يأسس لمذهب في مكان ما. فنشأ شافعي المذهب بحكم البيئة التي عاش فيها والعلماء الذين التقى بهم وأخذ عنهم. يبقى شوف توفر له عاملين يخلوه شافعي، ايه هم؟ البيئة نفسها شافعية، العلماء اللي كان بيقابلهم يتعلم على ايديهم برضو كانوا ايه؟ شافعية. والتلميذ لما يتأثر بأستاذه بياخد شكله، ولو عاند أستاذه بياخد ضده، زي الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي علم مصر متوفى 426 هجرية من طحنوك في القليوبية، وهو أحد أعلام الأحناف، أصله شافعي، خاله كان قاعد معاه مرة بيشرح له في الفقه الشافعي، وفي مسألة دماغ الإمام الطحاوي قفلت، هو كان لسه فتى كده دماغه قفلت، يجي له خاله يمين، خاله كان إمام الشافعية في مصر وكان قاضي القضاة في مصر، خاله يجي له شمال يمين والمسألة لبت مع مين؟ مع الطحاوي. فرح خاله هو كمان لما لقى المسألة قفلت معاه كده قال له إنك لا تفهم شيئا، روح شوف لك شغلانة ما انتش نافع في العلم، ما هو خنق. قال له كده طب والله لا روح اتعلم المذهب الحنفي، وكان أما التعصب شغال على ودنه بقى، وراح رايح قاعد لمذاهب العلماء الأحناف وأتقن مذهب الأحناف وصار نصير المذهب الحنفي إلى أيامنا هذه، لأنه كان يقولوا على المذهب الحنفي مذهب العقل والرأي، والحقيقة ده الغالب عليه كطبع عام، لكن هو راح قايل كده أنا بحكم أن أنا درست الحديث دراسة واسعة أنا حثبت لكم أن مذهب الأحناف حتى لو كان معتمدا على الرأي والقياس فهو يوافق السنة الصحيحة، وأعمل الروايات اللي حفظها، وراح جايب الروايات وجايب رأي الأحناف، الأول يجيب الروايات في كتابه شرح معاني الآثار ده أعظم كتبه، يجيب الرواية قال عن فلان بسند وعن فلان عن فلان قال رسول الله كذا في مسألة الطهارة في مسألة الحج في مسألة كذا عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا، وبعد ما يجيب الأحاديث بالروايات كلها يوم يقول لك وبهذا قال أبو حنيفة وبهذا قال أبو يوسف وبهذا قال محمد وبهذا قال فلان، يبقى معنى كده عمل ايه بقى في المذهب الحنفي؟ نصره. فالمهم تأثر الإمام البغوي بالمذهب الشافعي وتمذهب به بحكم البيئة وبحكم المشايخ. شوف بقى وكانت له يد مشكورة في المذهب الشافعي، يعني مش بقى بيقلد بس وهو طلع شافعي عشان البلد شافعي والمشايخ شافعية، لا ده أتقن هذا المذهب، فكانت له يد مشكورة حيث ألف كتابه التهذيب. وخد بالك ما بقاش شافعي مقلد، بقى شافعي أصلي مجتهد، عمل ايه؟ كتاب التهذيب ده مختصر بيلم فقه الشافعية كله، نحى فيه منحى أهل الترجيح والاختيار والتصحيح، يعني مش بياخد يقص من الكتاب ده ويلزق وبس، لا بيشوف المذهب الشافعي فيه عدة أقوال في المسألة، القول ده دليله كذا، لا ده ضعيف، القول ده دليله فيه تكلف، القول ده هو ده بيوافق الرأي والقياس والحديث ولا يوم واخده. يبقى لما عمل كتاب التهذيب ما كانش بيختصر فقط فقه الشافعية، ده كان بيعمل ايه؟ بيرجح ويختار ويصحح. إلا أنه رحمه الله لم يكن يتعصب لإمامه اللي هو الشافعي ولا يندد بغيره، لا هو متعصب للإمام الشافعي ولا بيقول لك غيره فيه وفيه ويقعد، لا الخلاف ايه؟ الخلاف هنا في أدب في الخلاف، بل كان ينظر في جميع المذاهب وآراء الأئمة ويطلع على حججهم ودلائلهم ويأخذ غالبا في كل باب ما يراه أبلغ في الحجة وأوفق للنص. يشوف المذاهب كلها شافعي حنفي حنبلي مالكي أئمة أمصار ما لهمش مذاهب مشتهرة بس هم أصحاب فقه، يشوف ده وده انت وانت وانت عندك ايه عندك عندك، طب دليلك دليلك دليلك ده صح ده في تكلف ده هو الاوفق، يقوم مختار الاوفق سواء وافق الشافعية او خالف الشافعي. واحنا عملنا هنا في المقدمات لقاء كامل عن موضوع التعصب ده لو كنتم تذكرون. انما دلوقتي تبص لها حتى الواحد كده من العوام اما يبقى قدام منه فتوين كده يقول لك لا فتوى الشيخ فلان هي اللي اصح. اللي يقول لك الفتوى الفلانيه هي اللي اصح معناها انه حاجه من اتنين، يا اما انه زي اللي قال اللي فتوى في العلم راس براس زملاء، يا اما انه اعلم منه. ما هو مين اللي يحكم على الحاجه ان هي صح ولا مش صح؟ اللي عارف. انا قلت مساله اللي غلطني فيها مسألة في العلم يعني اللي غلطني فيها واحد في العلم زي في التخصص بتاعي أو أعلم، ممكن اللي أقل لو أتقن المسألة بس يجيب الدليل. لا دلوقتي تلاقي مسألتين معروضين على الناس يقول لك لا هي فتوى الشيخ فلان اللي أصح، تقول له أنت درست أصول فقه؟ يقول لك أنا أصول فقه. الله ما أنت حكيت لنا صح إزاي؟ الله ده في فن اسمه فن التعارض والترجيح، ده في رسائل دكتوراه، ده في مؤلفات لا تحصى عددا. يقول لك لا هي كده هي أصح. ليه؟ مش بالفطرة، لأن هي وافقت هواه. أنت عارف الفتوى بتاعت إن اللي عايز يشرب خمرة من غير العنب واللي مش عارف اللي إيه؟ نص مصر شرب خمرة. يقول لك أصل الدكتور سعد قال كذا كذا كذا. طب يا عم أنت قلت كده ليه؟ يقول لك أنا بطرح علم ما بفتيش. الله. طب بتطرح علم تطرحه على العوام ولا جوه الجامعة؟ ويطلع يقول لك أنا بقول أهو سعد بيقول جميع أنواع الخمور حرام، بس في مذهب بيقول إن النوع الفلاني والفلاني مش حرام. الله. أنا بأقابل ناس بيقسمون لي بالله أقربائهم اللي تركوا شرب الخمر بعد ما تعبوا معاهم رجعوا تاني يشربوا كاس أو اتنين من الأنواع غير العنب والنوع التاني إيه؟ التمر أو مش عارف يشرب. يقول لك اصل هو قال طالما ما بتسكرش من النوع ده هو يبقى خلاص. بس الاحاديث الصحيحه المتكاثره بتقول ان ما اسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. دعك من فيجي يبص يقول لك لا هو عاجبني. ليه؟ يقول لك زي مثلا واحد يجي يقول لك زواج المراه بدون ولي اللي احنا قلنا عليه قبل كده وشرحناه، يقول لك مذهب الاحناف حلو وده كويس. ليه؟ عشان هو عايز يتجوز من غير ولي، ياخد واحده من غير اذن اهلها. زي فتوى البنوك، فتاوى البنوك معاملاتها ربا ولا مش ربا، يقول لك لا فتوى شيخ الازهر والمفتي هي اللي صح. ليه؟ انت مفتي وشيخ ازهر زيهم؟ لا. يقول لك لا لا هي اللي صح. ليه؟ لا هي كده. ليه؟ هو عشان هو ليه فلوس في البنك. والله لو امه لا اله الا الله هي اللي صح وهو عكس هواه يقول لا ما يعرفوش حاجه. انتوا مين؟ من انتم؟ لا هو بقى هنا شوف كان لا يتعصب لامامه ولا يندد بغيره، وكان ينظر في اقوال العلماء ويرجح ما يقتضيه الدليل. ده كله شغال تبع المذهب من غير ما يتعصب ليه ولا يندد بغيره. شوف ده كله هو لسه في مرحله الايه؟ النضوج، لسه بيستوي. فلما استوت له المعرفة وبلغ مرحلة النضج كان يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكه. يعني ما يقولكش خد لك مذهب وتعصب فيه وغير المذهب ما تاخدش بيه، لا قال لك شوف خذ من حيث أخذوا. عشان كده راح مؤلف الكتاب ده، لأن لقى التعصب في زمنه إيه؟ خنق الناس، خنق وحروب قامت. ده لدرجة كانوا يقولوا كده هل يجوز للحنفي أن يتزوج من شافعية؟ صدق والله بصدق. شوف التعصب أفضى إلى إيه؟ التعصب وصل زي الطوائف الكاثوليك والبروتستانت والكلام ده. فهو قال لا التعصب ده أقوال العلماء مش معصومة، يؤخذ منهم ويرد عليهم. طب إيه الحل؟ قال لك نرجع بقى للكتاب والسنة اللذان أو اللذين هما أصل الدين وملكه وإليهما المرجع في المسائل الشرعية. وقام بالتأليف في نشر علومهما وبث معارفهما وإحياء مآثرهما، ألف تآليف كثيرة حتى حصل على لقب محيي السنة لأنه حارب التعصب. ودفعه حبه للعلم وحرصه على المعرفة وشغفه بالسنة إلى أن يرحل إلى مرو الروث. هو ساب بلده بغشور وراح مرو الروث، ومرو الروث ديا يعني بعيدة عن بلده بعدة بعشرات من الكيلومترات. والتقى بإمام عصره غير مدافع. يعني قابل واحد بقى في مروي الروذ، واحنا قلنا مروي الروذ تبع خراسان بقى لناحية إيران أفغانستان تاجيكستان قرغيزية تركمانستان المنطقة دي، الحسين بن محمد المروزي القاضي، هو ربنا كرمه بده. الإمام البغوي لما ساب بلده وراح مروي الروذ، أما ساب بغشور وراح مروي الروذ، ربنا كرمه بمقابلة مين؟ الإمام الحسين بن محمد إمام عصره بلا منازع، وكان أحد أئمة الشافعية في زمنه، قبل سنة 460. معنى كده أنه هو رحل من بلده وعنده كم سنة؟ إذا كان هو مولود 433 يبقى 28 سنة. فجلس إلى الحسين بن محمد المروزي القاضي وتتلمذ له وتفقه عليه وروى عنه ونهل من علمه، فكان الإمام البغوي من أخص تلامذة الحسين بن محمد وأوعاهم وأفضلهم وأذكاهم، ولم تقف همته عند ذلك، رح مخلص العلم اللي عند الحسين بن محمد شكرا يا شيخي كما 16 سنين، وطاف بلاد خراسان، رح ماسك السبع بلاد دول اللي احنا قلناهم، يسمع عن عالم في بلد منهم يروح يقعد عنده شوية يغربل اللي عنده متشكرين جزاك الله خيرا يطلع على اللي بعده، وسمع خلقا كثيرا من علماء خراسان وروى عنهم الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء من أجود الطرق وأوثقها وأوفاها، ودرس مذاهب الأئمة المشهورة وأحاط بها وخاصة مذهب الإمام الشافعي، وجالس علماء اللغة وحمل عنهم الكتب التي ألفت في غريب الحديث وفسر معانيه. بعد ما عمل الرحلة العلمية وجمع اللي في الإقليم بتاعه ده كله، ألقى عصا التسيار بفتح التاء مع التجديد، التسيار يعني التسيار يعني كثرة السير، معناه أنه ما كانش إيه بيقعد، كان بيلف من بلد ما عندوش وقت للراحة. ألقى عصا التسيار في مروي الروذ، رجع تاني للبلد اللي فيها شيخه اللي تعلم عليه الحسين بن محمد القاضي وهي وطنه الثاني، فقام على تأليف الكتب القيمة في التفسير والحديث والفقه وإفادة الطلبة من علمه الجم وأفكاره النيرة وتعاليمه القيمة، إلى أن وافته المنية سنة 516 هجرية، ودفن إلى جنب شيخه القاضي حسين بن محمد بمقبرة الطالقاني عن عمر يناهز 80 عاما. من صفاته احنا قلنا بقى الترجمة المنقبية بقى، كان الإمام البغوي رحمه الله له من الصفات والمزايا ما كان له أثر كبير في ظفره بلقب الإمام ومحيي السنة وشيخ الإسلام، يعني مقوماته وخصائصه أهلته أنه هو إيه؟ يوصل للدرجة دي. فمن ذلك أنه كان حافظا لكتاب الله تعالى، ملما بالقراءات، عالما بما أثر عن الصحابة والتابعين في التفسير، وكان ذا بصر تام بمذهب الإمام الشافعي، وكان عالما بالخلاف بين المذاهب، وهو من أئمة الحديث وحفاظه، واسع المعرفة بمتونه وأسانيده وأحوال رجاله، وهو صاحب عقل لماح وحافظة واعية وشغف بالبحث والاطلاع، يجمع إلى صحة النقل وصدق الرواية دقة التعبير ونصاعة الرأي وجزالة البيان، وهو ذو أفق واسع يعرض مذاهب الأدلة الأئمة بأدلتها بأمانة ودقة، لا يتعصب لمذهب ولا يندد بغيره، حريص على نشر معارف الكتاب والسنة وتعميم تعاليمهما القويمة الصحيحة والرجوع إلى الطريقة التي جرى عليها الصحابة والتابعون ومن جاءوا بعدهم من الأئمة الأربعة والسلف الصالح، ويعتمد مذهب السلف في الصفات والمعتقد، وهو ذو ورع مشهور، كان يخاف من الحرام ويبعد عنه جداً، وهو ذو استهانة بمتع الدنيا وزخارفها، ليش في الدنيا، وترفع عن التماس الدنيا، لا يلقي الدرس إلا على طهارة، كان شروح الدرس لما يكون متوضي، ويلبس ما تيسر له من الثياب، ويرضى بالقليل من الزاد، لا يشغله عن العلم شيء من طلب الدنيا أو من مطالب الدنيا أو شؤون الحياة، وهو رضي الخلق، يعني خلقه مرضي، سمح النفس، عذب الشمائل، الشمائل يعني الخصائص النفسية والبدنية، هنا النفسية، حسن النية، صادق الطوية، وقد ظهر ذلك كله في تآليفه التي نفع الله بها العباد إلى أيامنا هذه. ما هو صاحب نية صحيحة هتلاقي ربنا ينشر سبحانه وتعالى ينشر إيه؟ ينشر علمه. دي كلها صفات الرجل وخصائصه، وهي واضحة وسهلة فيما قلناه. أما بقى الترجمة العلمية، ميزان العلم إيه؟ هديك نموذج منه. أجمعت المصادر التي تكلمت عن الإمام البغوي على جلالة قدره ورسوخ قدمه في السنة وعلومها وإمامته في التفسير والحديث والفقه. يعني ألم بعلوم الإيه؟ الدين، قراءات ولغة وتفسير وحديث وفقه واختلاف مذاهب وعقيدة، إضافة إلى العقل اللماح زي ما قلنا يعني يفهم بسرعة، والحافظة الواعية يعني تقول له المعلومة إيه؟ خلاص تنطبع، إلى آخر الخصائص التي قلناها. درجته العلمية بقى إيه من خلال ده كله؟ قال الإمام الذهبي، هو الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة صاحب التصانيف. قال الإمام السكي، وهو أحد أعلام الشافعية، الإمام السكي تاج الدين السكي المتوفى سنة 770 هجرية، بيقول كان البغوي جامعا بين العلم والعمل، سالكا سبيل السلف، يعني مش علمه بس، لا والعمل، وكان يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، ولم يدخل بغداد لأنه اكتفى بإقليم إيه؟ خراسان. ولو دخل بغداد لاتسعت ترجمته، لأن بغداد في الوقت ده كانت إيه؟ كانت مركز التردد العلمي كله بقى، مركز البث العلمي. ولعله اكتفى بإقليم خراسان لأنه رأى أن إقليم خراسان يحتاج إليه. إيه اللي مودهوش بغداد؟ بلد الشهرة، واحد في مثل الدرجة العلمية والمولاد بتاعته لو راح بغداد الدنيا كانت تقوم له. إيه اللي خلاه ما راحش للشهرة دي كلها؟ لا، المنطقة بتاعته محتاجة له. قعد في زي مثلا في حكاية الهجرة، أبو بكر بن العربي القاضي المالكي وبتكلم عن الهجرة وإن يجب الهجرة من بلد البدعة إلى السنة، قال لك إلا لمن قدر على قمع البدعة وتغيير المنكر فإنه يحرم عليه أن يترك البلد. ده الهجرة بقى من بلد البدعة لبلد السنة، أو من بلد المنكر لبلد المعروف، ده بالنسبة لمين؟ الضعيف، اللي هو قال لو أنا عدت هضعف وهعمل المنكر، هضعف وهتفتن، نقول له لنفت بجلدك وسيب البلد دي، حد ربنا ما يفتح لك وترجع تاني. إنما واحد يقدر يقف يطمع البدعة ويرد المنكر، ده يحرم عليه انه يسيبها، لانه في اللحظه دي تعين عليه القيام لله بالحق. فلعل الامام البغوي لم يترك اقليم خراسان ويذهب الى بغداد حيث الشهره لانه وجد ان البلد تحتاج اليه، ولو دخلها لاتسعت ترجمته لان كانت الدنيا كلها هتسمع به في الوقت ده. وقدره عالم في الدين وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه، متسع الدائره نقلا وتحقيقا. كان الشيخ الامام السكي تاج الدين والده تقي الدين، كان أحد أعلام الشافعية برضه، كان مفتي الشافعية في زمنه. الشيخ الإمام تقي الدين السبكي كان يجل مقدار البغوي جدا ويصفه بالتحقيق مع كثرة النقل. يعني التحقيق يعني يدقق المسألة ويجيب لك أصلها ويقول لك إذا كانت دي الأصح ولا الصح، إذا كانت دي تاخد 100 ولا 99، إذا كانت دي تتقدم ولا تتأخر. وقال الإمام تقي الدين السبكي في كتابه المهذب، قل أن رأينا البغوي يختار شيئا إلا وإذا بحث عنه وجد أقوى من غيره. هو بيقول إحنا كشافعية، تقي الدين السكي الشافعي مفتي الشافعية، بيقول لما كنا نختلف في مسألة ونقول آني رأي في أقوالنا، علماء الشافعية اختلفوا فيها، ناخد بكلام مين؟ بيقول كنا نرجع للبغوي ونروح نلف نشوف فيه رأي أحسن من رأيه أو أقوى في الاختيار، نرجع نلاقي إن أقوى كلام في المذهب الشافعي واختيار ما يوافق الدليل كلام مين؟ كلام البغوي. يقول لك ده كده مع إيه بقى؟ مع اختصار كلامه، يعني قوة في الاختيار ودقة في الاختيار مع اختصار في الكلام، وهو يدل على نبل كبير. النبل دي زي درجة عالية يعني، وهو حري بذلك فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه. يقول لك ماتت له زوجة فلم يأخذ من ميراثها شيئا، يعني سابوا لإيه؟ لأهلها، ربنا كفيني مش عاوز، خدوه انتوا تمتعوا بيه. وكان يأكل الخبز البحت، يأكل عيش بس كده، كسر الخبز، فعوذل في ذلك، يعني لاموه كده صحتك وانت هتروح لحد فين وخسيت والكلام بل انتوا عارفينه. فصار قال لهم خلاص علشان يرضيهم بعد ما الناس حصروه، فصار يأكل الخبز مع الزيت، يغمس بالزيت كده يعني، برضو ما هو ايه، ما كانش اتبالك ان يبقى مشغول بحاجة، انا عايزك تفضل لحد الساعة 10 بالليل بره، وتعالى ميت من الجوع وادخل على حاجة بتحبها، كتاب تحب تقراه، او المصحف لو انت يعني من احباب النظر في المصحف، او الفيسبوك لو انت من عبيد الفيسبوك مثلا، ادخل كده عليه وانت يلا الاكل الاكل الاكل والدنيا حطير، وعيش بقى مع الفيسبوك ولا مع الحاجة اللي انت بتحبها. الأكل كمان شوية، والفجر جدا وتاني يوم الظهر والأكل لسه على الطبلية ولا على المائدة ما حدش بص عليه، فهو ايه اللي يخليه يعيش؟ ما فيش، ده كان عقله وحياته كلها رايحة للايه؟ للعلم. فعشان كده كان بيكفيهم بحسب ابن آدم ايه؟ لقيمات يقمن صلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر طعامه أهل بيته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه الأسودان، التمر والماء. الله، والهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيتهم نار. وهم شوية، وخد بالك والعيش لما كان يتعمل عيش الايه؟ عيش الشعير، يعني لما الدنيا فتحت عليهم كانوا بيعملوا الدقيق الابيض اللي زينا، يعني الساكس بتاعنا اللي هو العيش الاسمر بتاعنا هنا ده بالنسبة لهم ايه؟ انتوا قياصرة وأكاسرة. ما هم عاشوا الأرواحهم فكفهم القليل، وإحنا عشنا لبطنة فتبطرنا على الكتير. عاش الأرواحهم كفهم الإيه؟ القليل. إحنا عشنا لبطنة وأجسادنا فتبطرنا على الكتير، استقلينا الكتير. مؤلفاته بقى، ودي آخر حاجة نقولها في حياته، ألف كتبا من أعظمها الكتب التالية: التهذيب في فقه الإمام الشافعي، وإحنا تكلمنا عنه وهو من أشهر كتب الشافعية. والإمام النووي شافعي الإمام النووي على فكرة، ليه كتاب اسمه الروضة، روضة الطالبين، وهو من أعظم كتب الشافعية ومطبوع ومنتشر. دايما تبص تلاقي الإمام النووي في كتابه الروضة بيذكر مين؟ قال البغوي، قال البغوي، قال البغوي. معنى كده أنه أصبح إيه؟ مركز يدور حوله الإيه؟ الشافعية في اختيار الآراء. يبقى التهذيب في فقه الإمام الشافعي. ليه كتاب في التفسير، هذه حاجة في الفقه، في التفسير بقى ليه كتاب اسمه معالم التنزيل، معالم التنزيل، وفي نسخة محققة، هي دي أجود النسخ، وموجود منها نسخة على المكتبة الشاملة، النسخة المحققة دي. وهو تفسير متوسط اللي هو معالم التنزيل للبغوي، جامع لأقاويل السلف في تفسير الآية. يعني يجيب لك الآية ويقول لك قال فيها، يجيب لك الحديث الأول، الحديث الفلاني بيفسر الآية ده، وبعد الحديث قال أبو بكر، قال عمر، إن كان لهم أقوال في الآية، يعني قال فلان من الصحابة، ما فيش صحابة تابعين، فيش تابعين أتباع التابعين. وهذا الكتاب معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي محلى بالأحاديث النبوية التي جاءت على وثاق آية أو بيان حكم، وقد تجنب فيه إيراد كل ما ليس له صلة بالتفسير، يعني ما استطردش، هو تفسير بس. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 2 صفحة 193 عن أي التفسير أقرب إلى الكتاب والسنة، في كتب تفسير كتير، أني واحد منها أقرب إلى الكتاب والسنة، يعني الألصق بالتفسير واللي بيوافق السنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي؟ الزمخشري ده معتزل، بس أنت لما تحب تاخد بلاغة الآية القرآنية ووجوه التناسب بين الآيات والسور اقرأ كتاب الزمخشري، بس في المسائل العقدية احذر، الاعتزال عنده حاجة صعبة. قيد الله له ابن المنير السكندري، أحد علماء السكندرية في القرن السابع الهجري، ابن المنير نقش الاعتزال اللي في كتاب الكشاف بالمنقاش، وموجود في الهامش تحت الطبعة اللي بتاعت دار الكتب العلمية، تلاقي كده ايه التعليقات، ابن المنير يقول لك يمسكوا الزمخشري مذهبه اعتزالي، والاعتزال في حاجات عقدية تخالف عقيدة أهل السنة، فيقوم بقى الزمخشري ببراعته وبيانه لأنه كان صاحب لغة وبيان، يقوم ملزق العقيدة الاعتزالية في الآية ببراعة ما يعرفش يكتشفها غير مين؟ واحد خبير قانون بقى يعرف الثغرات. مين بقى ابن المنير السكندري الله يرحمه، نقل الإسكندرية، راح ناقش ويقول لك قيد الله للكشاف، للزمخشري، اسمه كتاب الكشاف، للزمخشري قيد له ابن المنير، فنقش الاعتزاليات فيه بالمنقاش. لكن لما تحب تتعلم بلاغة الآية والربط بين الآية، وليه الآية دي بعد الآية دي، وليه الآية دي قبل الآية دي، وليه السورة بعد السورة، ده ايه؟ مين؟ الزمخشري، حاجة عجيبة فيها. طب الزمخشري ولا القرطبي؟ الإمام القرطبي كتابه حاجة، علم وافر الأبعد ما تتصوره، أنا متربع عليه من أنا في الابتدائي، ومن أحب التفسير إلى قلب تفسير القرطبي، واخد بالك؟ وفي فن القراءات وتوجيه القراءات، يعني يقول لك الآية ده فيها قراءة كذا وقراءة كذا، والقراءة ده هي معناها كذا وقراءة ده هي معناها كذا، وأصل القراءة ده اللغة الفلانية. ويا سلام بقى لما يحارب البدع، خاصة البدع اللي في مصر، رغم أنه قرطبي أندلسي، يجي عند بدعة يوم يقول كده وهذه البدعة منتشرة في أهل مصر، ويقعد يد فيها، لا مش مصر لوحدها يعني، في الكل. طيب برضو في الـ في الـ في لطائف الآيات، في عارف اللي هي الرقائق بقى، في بعض الرقائق في الآيات مبدع فيها، والأكثر إبداعا فيه بقى المذاهب الفقهية، لأن هو تفسير أقرب إلى الفقه. جميع آيات الأحكام اللي تتعلق، حوالي 500 آية اللي تتعلق بالأحكام بالعبادات بقى والمعاملات، عايز تعرف أقوال أهل العلم بتفصيل فيها ممكن تقرأ إيه؟ تفسير القرطبي. فيا ترى الزمخشري ولا القرطبي ولا البغوي؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أم غير هؤلاء؟ يعني الثلاثة دول ولا غيرهم أقرب للقرآن والسنة؟ فقال: أما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة تفسير البغوي. ده هو يعني الأقرب إلى الإيه؟ الأقرب. ما أنكرش فضل التفاسير الأخرى، بس إحنا بنصنف دلوقتي من اللي يطلع الأول؟ ما فيش أحاديث ضعيفة. طبعا تفسير القرطبي مليان بالأحاديث الضعيفة. طب بس الأحاديث الضعيفة كان بيجيبها بالسند، هو لما يجيب السند معناه بيقول لك اعمل إيه؟ دور أنت حلو ورايا. وكمان هم كانوا كعلماء مجرد ما يشوفوا السند يعملوا ايه؟ يحكموا على، عامل زي الدكاتره كده، هات دكتور من كليه الطب كده محترم كده ويشوف واحد كده ده عنده الصفرا، ده بيعاني من كذا، ده عنده حساسيه، الله عرف ازاي ده؟ مجرد ما شاف خبرته الطبيه. فهم العلماء زمان كان مجرد ما يلاقوا السند قبل الحديث فلان عن فلان يقول لك لا اردم ابعد. وهذا الكتاب كتاب رائع له معالم التنزيل، ليه كتاب اسمه مصابيح السنه. لقى ان الاسانيد البخاري مسلم عن فلان عن فلان واحاديث كتير متكرره والناس همتها ضعيفه، فعايز يخلي الناس تحب السنه، راح شايل الاسانيد ومختصر الكتب السته، عملهم الكتاب اسمه مصابيح السنه، عملوا قسمين، قسم الصحاح وقسم الحسان. الصحيح ده اللي هو الامتياز والجيد جدا، الحسن اللي هو الجيد والمقبول، درجات يعني الصحه في الحديث. راح ماسك الاحاديث مختصر الكتب السته، البخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، وراح مصف الاسانيد وراح مختار منهم اللي يهم المسلم يعرفه اللي ما يستغناش عنه، ويقول لك الاحاديث اهي على طبق من ذهب، انا وفرت لك الطبخ على الاكله، اتفضل كل. الكتاب ده انتشر جدا اللي هو مصابيح السنه، لدرجه ان في واحد اسمه الخطيب التبريزي اخذ الكتاب ده وراح مزود عليه شويه كده ومرتبه وسماه مشكات المصابيح، ومشكات المصابيح ده انتشر انتشار النار في الهشيم، واصبح عليه شروح عجيبه الشكل، واللي يقراه يكون معرفه ودرايه تامه بالسنه، اللي هو كتاب مشكات المصابيح. ومن اعظم كتب الامام البغوي على الاطلاق كتاب شرح السنه الستاشر مجلد اللي بين ايدينا دولة، وله كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم، هو كتاب سيرة مجلدين 1000 صفحة، عندي نسخة منه من حوالي 20 سنة كده، الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يكفينا هذا القدر من حياته، إن شاء الله تعالى هنبدأ بقى اللقاء القادم في مدارسة كتاب الطهارة، يعني هنفوت كتاب الإيمان والعلم دلوقتي، أصلا صراحة شرحتهم في مسجد الهداية يطلع مثلا في 300 لقاء ولا حاجة في شرح البخاري، كتاب الإيمان وكتاب العلم شرحتهم في حوالي 300 درس في مسجد الهداية، معرفش بقى متسجلين مش متسجلين، راحت فين التسجيلات معرفش، الله أعلم. فجيت أحضر في كتاب، حاسس مش قادر أطلع، مش قادر أقوم، يعني حاسس أنا قلتها قبل كده، حاسس أنا إيه هقول حاجة متكررة، هي متكررة بالنسبة لي، قد تكون عند الكثيرين مش مكررة، بس علشان أنت ما تحسش مني بالملل أنا كنت واقف عند كتاب الطهارة في شرح البخاري في مسجد الهداية، فأنا هبدأ من كتاب الطهارة، لكن إن شاء الله بعد ما نخلص كتاب الطهارة أو الصلاة ونكون يعني نشاطنا كده وعملنا شغل كويس هقوم أرجع أجيب كتاب الإيمان والعلم تاني إن شاء الله عز وجل، هحاول أجيبهم إيه؟ ما إحنا منهجنا مختصر، هنجيب الحديث ونشوف تعليقات الإمام البغوي عليه والفقه، وإحنا نشوف الترجيح زيادة كده مش عارفين، وحنحرص بإذن الله عز وجل إن إحنا نجيب باب واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة في اللقاء علشان نلحق إيه؟ نخلص الكتاب، يعني مش هنتوسع إن شاء الله عز وجل. فاللي هيتابع معنا في الكتاب سواء هينزل نسخة من على النت أو هيشتريها إن كان من القادرين على ذلك، هنبدأ إن شاء الله من كتاب الطهارة صفحة 200 صفحة 319. وطبعا كتاب الطهارة عملي بقى، الإيمان والعلم ده نظري على أهميتهم أنا مش بقلل منهم، وإحنا تعودنا الحاجات النظرية بنلاقيها بالنسبة لنا إيه تقيلة، كلنا بنسورق يعني، بنغيب عن الوعي. انما الحاجات اللي عملتها نفسك في الطهاره, طهاره بقى, وهتخش على اللي انت بتمارسه يوم في اليوم كم مره, في الليله كم مره. فلعل ده يكون انشط للذكر ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما استمعنا اليه, نجعلنا من اهل ولايته ومعيته.